الأصحاح التاسع عشر. وخرجت القرعة الثانية لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. فكان لهم في نصيبهم بئر سبع وشبع ومولادة، وحصر شعال وبال وعاصم، وألتولد وبتول وحرمة، وصقلغ وبيت المركبوت وحصر سوسة، وبيت لباوت وشاروحين، 13 مدينة مع ضياعها، عين ورمون وعاطر وعشان، 4 مدن مع ضياعها، وجميع الضياع التي حوالي هذه المدن إلى بعلة بئر رامة الجنوب. هذا هو نصيب سبط بني شمعون حسب عشائرهم. ومن قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون، لأن قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم، فملك بنو شمعون داخل نصيبهم. وطلعت القرعة الثالثة لبني زبولون حسب عشائرهم، وكان تخم نصيبهم إلى ساريد، وصعد تخمهم نحو الغرب ومرعلة، ووصل إلى دباشة، ووصل إلى الوادي الذي مقابل يقنعام، ودار من ساريد شرقا نحو شروق الشمس على تخم كسلوت تابور، وخرج إلى الدبرة وصعد إلى يافيع، ومن هناك عبر شرقا نحو الشروق إلى جت حافر إلى عت قاصين، وخرج إلى رمون وامتد إلى نيعة، ودار بها التخم شمالا إلى حناثون، وكانت مخارجه عند وادي يفتح إيل، وقطة ونهلال وشمرون ويدالة وبيت لحم، 12 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني زبولون حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. وخرجت القرعة الرابعة ليساكر لبني يساكر حسب عشائرهم، وكان تخمهم إلى يزرعيل والكسلوت وشونم وحفرايم وشيئون وأناحرة وربيت وقشيون وآبص ورمى وعين جنيم وعين حدة وبيت فصايس، ووصل التخم إلى طابور وشحصيمة وبيت شمس، وكانت مخارج تخمهم عند الأردن، 16 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني يساكر حسب عشائرهم، المدن مع ضياعها. وخرجت القرعة الخامسة لسبط بني أشير حسب عشائرهم، وكان تخمهم حلقة وحلي وباطن وأكشاف وأل ملك وعمعاد ومشآل، ووصل إلى كرمل غربا وإلى شيحور لبنة، ورجع نحو مشرق الشمس إلى بيت داجون، ووصل إلى زبولون وإلى وادي يفتح إيل شمالي بيت العامق ونعي إيل، وخرج إلى كابول عن اليسار، وعبرون ورحوب وحمون وقانة إلى صيدون العظيمة، ورجع التخم إلى الرامة وإلى المدينة المحصنة سور، ثم رجع التخم إلى حوصة، وكانت مخارجه عند البحر في كورة أكزيب، وعمة وأفيق ورحوب 22 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب سبط بني أشير حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. لبني نفتالي خرجت القرعة السادسة لبني نفتالي حسب عشائرهم، وكان تخمهم من حالف من البلوطة عند صعن النيم وآدام الناقب ويبني إيل إلى لقوم، وكانت مخارجه عند الأردن، ورجع التخم غربا إلى أزنوت طابور، وخرج من هناك إلى حقوق، ووصل إلى زبولون جنوبا،